يؤمنون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يقول الله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم أعطيناهم الكتاب يفرحون يسرون بما أنزل إليك. من المراد بالذين آتيناهم الكتاب؟ قيل هم من أسلم من اليهود والنصارى. عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم الذين أسلموا من يهود المدينة، ومن أسلم من نصارى نجران واليمن وغيرهما. إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن سروا بذلك سرورا عظيما، لأنها تطابق وتوافق ما عندهم في كتبهم في التوراة والإنجيل، فيزدادون إيمانا على إيمانهم. القول الآخر في قوله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، المراد بهم المؤمنون المسلمون، فالكفار ينكرون ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون إذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات التشريع سروا بذلك وفرحوا. وقد قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، حتى إنه رؤي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال والله إني أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسالته أخبرني عن ذلك ربي، فلا مجال للشك في هذا الخبر أبدا. وابني ماذا صنع؟ ما أدري ماذا صنعت أمه. وقال الله جل وعلا عمن آمن من أهل الكتاب قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا فعل مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب المتحزبة المتعاونة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون بعضه، وإن كان كله حق وصدق، فهم يؤمنون ببعضه ما ورد من قصص الأنبياء. كفار اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، يصدقون، ومشركو قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكن الجميع يكفرون بتوحيد الألوهية. ويكفرون بما لا يوافق هواهم من التشريع والأحكام. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. المراد بالأحزاب الأمم المتحزبة المتفقة المجتمعة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد لهؤلاء الذين ينكرون بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله. أنا مأمور من قبل ربي جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. عبادة الله وحده بدون عبادة الله بدون الكفر لما يعبد من دون الله لا تكفي، لا بد أن يعبد الله وأن يكفر بالطاغوت، لا بد أن تكون العبادة لله وحده. فإن كانت العبادة له ولغيره ما نفعت. والشرك محبط للعمل كله، حتى وإن عمل العبد أعمالا لوجه الله جل وعلا لكنه عمل بعدها أعمالا لغير الله، عبد مع الله غيره، حبط عمله الأول كله، كما قال الله جل وعلا فإن أشركت ليحبطن عملك. قل إنما أمرت من قبل ربي جل وعلا أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. دعوتي إلى عبادة الله وحده. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. أدعو إلى عبادته جل وعلا وحده لا شريك له. وإليه مآب، أي إليه مرجعي. إيمان بالبعث بعد الموت، وأن الخلائق ترجع إلى الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير جل وعلا. إليه أدعو وإليه مآب، يعني مآبي رجوعي إليه جل وعلا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكما أنزلنا على الأنبياء قبلك كتبا بلغتهم ولسانهم، أنزلنا إليك القرآن حاكما بلسان عربي مبين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والقرآن العظيم أفضل الكتب المنزلة، واللغة العربية أفضل اللغات وهي لسان أهل الجنة. وكذلك مثلما أنزلنا كتبا سابقة على الأنبياء بلغتهم، أنزلنا إليك هذا القرآن حكما يرجع إليه عربيا بينا واضحا بلغة عربية فصحى. حكما يتحاكم إليه، ومن تحاكم إلى غير القرآن والسنة فقد كفر بالله جل وعلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأثنى الله جل وعلا على كتابه العزيز لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأثنى جل وعلا عليه بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين جل وعلا أن هذا القرآن اشتمل على مصالح الدنيا والآخرة، اشتمل على سعادة الدنيا والآخرة من أخذ به، وكل شيء مبين فيه إما إجمالا وإما تفصيلا. يقول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفضله على سائر الكتب السابقة بأن حفظه من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف، ولم يكل حفظه إلى سواه جل وعلا، فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو شريعة الله الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظ من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف بحفظ الله جل وعلا له. وكذلك أنزلناه، وفيه دلالة على علو الله جل وعلا وأن القرآن منزل من عنده، والنزول يكون من أعلى لأسفل، جل وعلا مستو على عرشه فاعل من خلقه، والعرش هو سقف المخلوقات. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا تحذير من الله جل وعلا وتخويف لعلماء الشريعة علماء الكتاب والسنة من الركون والميل إلى الظالمين وممالأتهم والانخراط معهم في ظلمهم، وتحذير لهم من التأويل والتحريف وتفسير آيات الله على غير مراده جل وعلا. ولئن اتبعت أهواءهم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله جل وعلا من أن يميل ويركن إلى الظالمين، وإنما هذا تحذير لعلماء الأمة. تحذير لعلماء الأمة من الركون والميل إلى الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم، أهواء الظالمين والمشركين ودعاة الضلال، بعدما جاءك من العلم، بعدما عرفت وتبين لك الأمر، ما لك من الله من ولي، لا أحد يستطيع أن يتولى أمرك دون الله، فلا ينفعك أحد ولا يعزك إذا أذلك الله، ولا واق يقيك من العذاب، من عذاب الله. وإن أعطوك ورفعوا شأنك قليلا فلا بد أن تنفضح إذا ملت إليهم. ولئن اتبعت أهواءهم، كثيرا ما يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والمراد أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام عصمه الله جل وعلا من الميل إلى الظالمين أو الكفار، ومع أنه معصوم فلا يميل، فيقوى قلبه عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا ونهيه. قيل في سبب نزولها أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد معنا آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام الميل إليهم قليلا ليتبعوه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يميل إلى الظالمين بعصمة الله جل وعلا له. ولئن اتبعت أهواءهم، ما يريدونه بعدما جاءك من العلم، بعدما عرفت أنك على الحق وتبين لك الأمر، ما لك من الله من ولي ولا واق، ليس لك ولي يلي أمورك ولا واق يقيك عذاب الله جل وعلا إذا حل بالمخالف. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة، ف بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. حينما استغرب الكفار أن يرسل رجل بشري من عند الله جل وعلا وقالوا: هل لا أرسل ملائكة؟ أو هل لا أرسل معه ملائكة يصدقونه؟ وقال بعضهم لبعض: لو كان حقا رسول من عند الله ما ركن إلى ملذات الدنيا أبدا، ما تزوج ولا مال إلى النساء، لزهد في كل ما في الدنيا. فالرجل يتزوج ويميل إلى الملذات، هذا ليس رسول من عند الله كما يزعم. فرد الله جل وعلا عليهم قائلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعترفون ببعض الأنبياء السابقين، وكان سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام له 300 زوجة حرة و700 أبا كما رؤيا، وكان لداود والد سليمان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 100 امرأة زوجة. فلا استغراب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة أو زوجات وله أولاد. وقال الله جل وعلا له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر، أو مع بني آدم في البشرية عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب ويجوع ويشبع ويتألم ويسر ويفرح عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم، الميزة هي يوحى إلي الوحي، الرسالة من عند الله جل وعلا، النبوة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم لهؤلاء الرسل أزواج وذرية أولاد. فلا استغراب لأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام له زوجات رسول من عند الله وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحينما هم بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بترك بعض ملذات الدنيا وعزموا على التقشف وعلى اجتناب المباحات زهدا في الدنيا وتبتلا في العبادة، وقد جاء بعضهم إلى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عمله في السر، فكأنهم رضي الله عنهم من شدة اجتهادهم في العبادة استقلوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته في السر. وقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا أصلي الليل فلا أرقد، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وخطب الناس قائلا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحنة. وقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم زوجات، وتزوج كما يتزوج غيره صلى الله عليه وسلم، وكانت معه خديجة وحدها رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها وهو ابن 25 سنة وهي لها 40 سنة، ولم يتزوج غيرها في حال حياتها حتى توفاها الله، فتزوج عليه الصلاة والسلام وكل زوجاته ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، فهي الوحيدة التي تزوجها بكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.